السادسة أن من زاغ عن الهدى فهو شيطان يدعو إلى الردى. قوله السادسة أن من زاغ عن الهدى فهو شيطان يدعو إلى الردى. والزيغ هو الميل، والردى هو الهلاك، والشيطان اسم لمن بعد عن الخير. والشيطان اسم لمن بعد عن الخير. والشياطين نوعان، أحدهما شياطين جنية والآخر شياطين إنسية، فمن هؤلاء وهؤلاء من يدعو إلى الشرور ويزينها للخلق. يعني يوجد شياطين كما تقدم في حديث المسعود، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هذه الشياطين تارة تكون إنسية، يأتيك شيطان إنسي يدعو يكلمك، أو ترى له مقطع في وسائل التواصل، أو مقطع في شاشات التلفزيون، أو في إذاعة صوتية، فهذا يدعو إلى سبيل من سبل الردى وهو شيطان إنسي. ويأتيك تارة شيطان جني يدعوك إلى الردى وهو الهلاك. كيف؟ مثل إيش؟ ما الجواب؟ مثل الوسوسة. الوسوسة من إلقاء الشيطان، فيوسوس إليك ويلقي في روعك معان باطلة وغيره. الوسوسة شبهات قبل الوسوس، هذا نوع الشياطين التي تأتي إلى السحر، فكذلك تلقي إليهم من الباطل ما يوقعهم هم وغيرهم في الردع. وهذا ظاهر في تلاعبها بكثير ممن ينتسب إلى الرقية، فإن الشياطين من هذا الباب في باب التداوي بالروحانيات تسلطت عليهم الشياطين، فأحدثوا في مداوات الناس أشياء لا أصل لها مما لا يصدقها الشرع ولا يمكن العلم بها، لأن عالم الجن والشياطين عالم غيبي خفي لا يطلع عليه إلا بوحي وغيره. الذين يتمثلون في صور الناس ويدعونهم إلى الأهواء والبدع، وهذا ثبت عند مسلم في المقدمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: إنه سيكون في آخر الزمان أناس يحدثونك بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. ثم أخبر بأنهم من الشياطين الذين أحكم عليهم سليمان القماقم وألقاهم في البحر، أنهم يطلقون منها فيتمثلون للناس فيحدثون لهم في الدين. ومنها المنامات الأحلام، وهذا من أوسع أوديته في المتأخرين، فإذ الشيطان يتلاعب به ويرديه ويوصله إلى الهلاك، لأنه صور له الباطن في صورة حق. إنه صور له الباطن في صورة حق. كم من إنسان يقع في برية من البلايا ومنشأها المنامات. وأنتم قد تكونوا سمعتم بالذين دخلوا الحرم المكي سنة 1400، وهؤلاء مبتدأ شرهم المنامات والأحلام، فإنهم كانوا يرون أن فلانا هو المهدي، ثم قوي اعتقادهم في قلوبهم وقرأوا الأحاديث التي فيها ذكر المهدي وأنه يبايع في مكة عند الحجر، فخرجوا على الناس بالسلاح ومنشأوا بلائهم من المنامات والأحلام. وكان تلاعب الشيطان بهم عظيما، فربما كانوا مجتمعين في الحج فيأتيهم آفاقي. ايش معنى آفاقي؟ من خارج البلاد، فيجلس إليهم ويرى هذا الرجل فيقول: إني رأيت في المنام أني أحج هذه السنة وأجتمع في الحج بالمهدي المنتظر. وكل ذلك من تلاعب الشيطان، فإن الشيطان عرف من حال الإنسان في إعداده لنفسه بالحج أنه يحج، فألقى في منامه إليه بصورة هذا الرجل وتمثل له به وأنه المهدي المنتظر، فكان يأتي إليهم ثم يرى هذا الرجل ثم يقسم أنه رأى هذا الرجل وأنه المهدي المنتظر. وكل هذا من تلاعب الشيطان بالخلق، والله عز وجل قد أنزل عليهم من الحق في الكتاب والسنة ما يبين به الدين، لكن ابتدى أمره بهم بالمنامات والأحلام وقوي هذا في قلوبهم، ثم أزروا على العلماء بأن العلماء ساكتون عن القيام بنصرة الدين، فقد ظهرت علامات الشرور وآخر الزمان، وأن الله يخرج المهدي المنتظر في آخر الزمان، وأنهم سكتوا عن الفجور والفسق، ثم لما انسلخوا من اتباع العلماء وتعظيمهم وأزروا عليهم وقعوا بعد ذلك في الفتنة التي أوقعوها في البيت الحرام من انتهاك حرمة مكة وتخويف المسلمين ومنع الطواف والصلاة في البيت الحرام وقتل من قتلوا من المسلمين، فسفكوا الدم الحرام في البلد الحرام في الشهر الحرام، وابتداء ذلك حلم ومنام تلاعب به الشيطان، تلاعب بهم الشيطان. الإنسان ينبغي أن يتحرز دائما من تلاعب الشياطين ولا يستسلم لها، ولذلك من منفعة العلم أنه يحفظك من كيد الشيطان. لذلك ابن القيم له كتاب عظيم اسمه إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان، حفظ له من مكائد الشيطان، العلم يحفظه من مكائد الشيطان. وقد ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أن رجلا من أهل العلم فقد بعض المترددين إليه، فالتمس هو وسأل عنه فدلوه على بيته، فجاء إليه فسأله عن انقطاعه عن حلقة العلم، فقال إنما يراد العلم ليوصل إلى الجنة، وإني قد وصلت إلى الجنة فلا حاجة لي إلى العلم. فقال له أي جنة وصلت إليها؟ قال جنة أخرج إليها كل ليلة فأكون فيها حتى أصبح ثم أرجع إلى دمشق. فقال له ذلك الشيخ فالجنة التي وصلت إليها لا أريد إلا هي، فما لي ولتعليم الناس، لا أريد الجنة التي وصلت إليها. فبقي عنده وتواعد على أن يذهب إلى تلك الجنة، وقال إنه يأتيني ملك إذا غربت الشمس فيأخذني إلى تلك الجنة فأبقى فيها إلى الصبح ثم يرجعني إلى دمشق. فلما جاء موعده أخذهما معا، وكان يشترط عليهما أن يغمضا أبصارهما حتى ينزلهما، فركبا ظهره حتى أنزلهما في فسحة من الأرض فيها أشجار وأطيار وأزهار، فبقيا فيها حتى قرب الفجر. فلما قرب الفجر بالموعد بينهما جاء الذي يحملهما ويزعم أنه ملك، فقال الطالب لذلك الشيخ الآن نرجع إلى دمشق، فقال له الشيخ ارجع وحدك. قال الآن أدخل الجنة وأروح إلى دمشق؟ قال لا أرجع إلى دمشق، أنا أبقى في هذه الجنة. حاول فيه فطال الأمر فعسر الأمر وشق على ذلك الشيطان المتصور في صورة ملك زاعما أنه ملك من ملائكة الله. فلما انفجر الفجر وإذا هم في زبالة من زبالات دمشق، فقال له الشيخ قم من الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.